الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي الصنعة أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه، جاز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وإن اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه، كما تقدم أن يبيعه السيارة بدراهم ثم يشتريها بأقل من ثمنها نقدا لكن بدنانير، تغير الجنس، فقال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني، رأي ابن قدامة رحمه الله، أنه لا يجوز، لأن الدراهم والدنانير أثمان البيعات، وصورة العينة موجودة هنا، اشترى باع بثمن مؤجل ثم اشترى بأقل منه نقدا، فهذا هو الأحوط. قال: أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد. بعد تغير صفته، يعني باع السيارة ب10,000 ثم صار على السيارة حادث ونقصت قيمتها، فاشتراها بأقل من ثمنها نقدا، وباعها مؤجل ب10,000 ثم اشتراها ب8,000 نقدا، فهو دفع الآن 8 ويطالب ب10، فيقول لك الشيخ: ما دام أن هذا بعد تغير صفة المبيع فلا بأس. والرأي الثاني أنه ينظر للتغير، هذا تغير الصفة إن كان بقدر ما نقص من الثمن فلا بأس، وإن كان تغير الصفة أقل مما نقص من الثمن فلا يجوز. مثلا هو الآن باع السيارة ب10,000 ريال ثم تغيرت صفتها وأصبحت تساوي 9,000 وهو اشتراها بأقل من ثمنها نقدا ب8، لا يجوز، لكن لو اشتراها بأقل من ثمنها ب9 فهذا جائز. قال: أو اشتراه من غير مشتريه، يعني باع السيارة ب10,000 مؤجل على زيد، زيد باع على عمر، ثم هو اشتراها من عمر بأقل من ثمنها نقدا ب8 أو 7، هذا لا بأس. أو اشتراه أبوه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته، جاز. يعني باع السيارة ب10,000 ريال مؤجلة ثم أبوه اشتراها بأقل من ثمنها نقدا، أو ابنه أو زوجته، نعم، أو مكاتبه، لكن لو اشتراها وكيله أو رقيقه لا يجوز، لأن وكيله نائب عنه، أو رقيقه، لأن الرقيق ما ملك لسيده، نعم. أو اشتراه أبوه، لكن اشترط ما لم يكن حيلة كما ذكر الشيخ رحمه الله. أو اشتراه أبوه أي أبو بائع أو أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته، جاز شراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. نعم، مسألة التورق أن تشتري سلعة ثمن مؤجل، أنت بحاجة إلى سيولة، تشتري سلعة ثمن مؤجل ثم تبيع هذه السلعة على غير من اشتريتها منه، يعني اشتريت الآن سيارة ب10,000 ريال مؤجلة ثم بعتها بالسوق 8,000 ريال نقدا، هذه تسمى مسألة تورك. لو بعتها على من اشتريتها منه تسمى ماذا؟ عينة. لكن هنا أنت بعتها على غير من اشتريتها منه بأقل من ثمنها نقدا، فنقول بأن هذه هي التورق. جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم أنها جائزة، وعند شيخ الإسلام أنها محرمة. شيخ الإسلام يرى أن التورق صورة من صور العينة، يقول هي أخية العينة. قال ابن القيم: ما زلت بشيخ الإسلام لكي يحلها فيأبأ، ويقول هي أخية العينة. والرأي الثالث أنها جائزة عند الحاجة، يعني إذا كان محتاجا، يعني محتاج للمال، ليس للتزيد من الدنيا أو لأمور كماليات، وإنما لأمور حاجيات، كان يريد أن يشتري بيتا، يريد يشتري مركوبا، يريد أن يتزوج أو نحو ذلك إلى آخره، علاج. فإذا كان محتاجا، لأنه قد لا يجد من يقرضه، فيحتاج أن يسلك هذه الطريقة. ويشترط أن يكون البائع البائع الذي باع عليه أن يكون مالكا للسلعة، وأن يقبض السلعة، وأن يبيعها على غير من باعه عليه، وأن يكون محتاجا. فيتوفرت هذه الشروط، قالوا بأن هذا جائز. نعم. ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي. يحرم التسعير عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يجوز التسعير عند الحاجة، يحتاج إلى ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. ولما غلى السعر من حيث أنس، قالوا يا رسول الله في المدينة، قالوا سعرنا يا رسول الله، قال: إن الله هو القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو الله أن ألقاه ولا أحد يطلبني بمظلمة في مال أو عرض، أو كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسعير ينقسم إلى قسمين: قسم الأول أن يكون ارتفاع السعر بسبب المخلوق، فالتسعير هنا حق، كما لو احتكر التجار السلع أو رفضوا البيع إلا بسعر يرضونه، فهذا التسعير عليهم بحق. ولهذا قال ابن تيمية: يجوز التسعير عند الحاجة. القسم الثاني أن يكون التسعير بغير حق، يكون ارتفاع السعر لا بسبب المخلوق، وإنما بسبب الخالق، فهذا لا يجوز التسعير. نعم. والاحتكار في قوت آدمي. نعم، الاحتكار في قوت الآدمي، يعني أن يشتري القوت للتجارة فيحبسه حتى يغلو، يشتري القوت للتجارة فيحبسه حتى يغلو، فيقول لك المؤلف بأن هذا محرم ولا يجوز. نعم. وقول في قوت آدمي، نعم، يخرج أقوات البهائم، ويخرج أيضا بقية السلع غير القوت. والصواب في ذلك أن الاحتكار شامل لكل السلع التي يحتاج إليها الناس، ليس خاصا بقوت الآدم. في صحيح مسلم من حيث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. نعم. ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، ويسن الإشهاد على البيع. نعم، ادخار القوت هنا ليس من الاحتكار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت أهله لمدة عام. نعم. باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. نعم، يعني هنا الشروط في العقد، يعني الشروط الجعلية، وما تقدم هي شروط العقد. فرق بين شروط العقد والشروط في العقد، يعني شروط العقد من وضع الشارع، وأما الشروط في العقد فهي من وضع العاقد. وهناك فروق أخرى، قال لك المؤلف ومحل المعتبر منها صلب، يعني محل الصحيح صلب العقد، يعني الشروط إما أن تكون في صلب العقد أو بعد العقد أو قبل العقد. فقبل العقد هل هي معتبرة أو لا؟ الجمهور غير معتبرة. لو قال مثلا أبيعك السيارة بشرط أن يستخدمها لمدة يوم ويومين، ما دام أنه قبل العقد الجمهور غير معتبر، وعند المالكية أنه معتبر. إذا كان في صلب العقد بعتك على أن استعمل السيارة هذا جائز، لكن قبل العقد يقولون بأنه أكثر أهل العلم أنه غير جائز. طيب بقينا في القسم الثالث وهو الشرط المتأخر عن العقد. نعم الشرط المتأخر عن العقد أيضا هذا موضع خلاف، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، والصواب أنه صواب. حتى الشرط بعد العقد إذا كان في زمن الخيارين، يعني زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط، يعني مثلا باعه السيارة وهما في المجلس ثم اشترط البائع، قال اشترط أن استعملها لمدة يوم ويومين، هذا لا بأس لأنه يملك الفسخ هو. أو زمن خيار الشرط قال لي الخيار لمدة يوم أو يومين، ثم في أثناء زمن خيار الشرط قال اشترط أن يستعملها لمدة 5 أيام، هذا صح. نعم فتلخص لنا أن الشروط في العقود تصح في صلب العقد وقبل العقد وبعد العقد في زمن الخيار. نعم. وهي ضربان ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو 3 أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف. يعني شرط مقتضى العقد، يعني شرط يقتضيه العقد، هذا ما يذكرونه في المتون والمختصرات لأنه معلوم، وإنما يذكرونه في المطولات. يعني مثل التقابض، لو قال اشتري السيارة بشرط أني أقبضها الآن، ما حاجة هذا، ما حاجة أنك تقول بشرط أني أقبضها الآن، لأن هذا مقتضى العقد أنك تقبضها الآن. أو مثلا لو قال أبيعك لكن بشرط يكون الثمن الآن حال، ما في حاجة، الثمن حال حتى وإن لم تشترط. أو قال أشتري السيارة بشرط أني أبيعه، ما في حاجة، أنت إذا ملكت لك سائر التصرف. نعم. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد أو نحوه صيودا، فيصح. نعم هذا الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، يعني شرط مصلحة يعود إلى العقد أو العاقد، مثل لو قال المشتري أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، صح، هذا شرط مصلحة. قال البائع أشترط أن تعطيني سيارتك هذه رهنا، صح، قال كرهن معين أو الضامن، أو تأتي بزيد يضمنك، هذا صح، أو تعطيني رهنا صفته كذا وكذا، صح، أو تأتي بثقة يضمنك، صح، هذا كله صحيح. قال وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، أيضا شرط الصفة. نعم شرط الصفة، حتى لو اشترطت 100 صفة، اشترط مثلا في البيت تكون أنواره كذا ولونه كذا والأساسات كذا والأبواب كذا والمواسير الماء كذا، هذا لو اشترطت 100 صفة كل هذا جائز باتفاق الأئمة. أو مثلا السيارة، والله أشترط في السيارة تكون كذا وكذا، قوتها كذا وأنوارها كذا ولونها كذا، كل هذا جائز. أو الكتاب ورقه كذا وتحقيقه كذا إلى آخره، تجريده كذا، هذا كله جائز. نعم. فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة، وإن تعذر رد تعين. نعم. إن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ. يعني قال اشترط أن تكون السيارة بيضاء ما وفى له حق الفسخ، أو أرش فقد الصفة، يعني إذا ما كانت بيضاء كم يسقط من الثمن؟ نقول لك إما أن تفسخ أيها المشتري أو تأخذ الأرش. يعني هو أنت شرطت أن تكون بيضاء، ما هي بيضاء الآن، هي الآن حمراء أو صفراء، كم يسقط من الثمن؟ يسقط من الثمن كذا 100 دينار، تقول تعطيه 100 دينار. نعم. فإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. نعم. نعم. وإن تعذر رد تعين أرش. يعني هو مثلا شرى سلعة وشرط بها صفة لكن تعذر رد، مثلا السلعة مثلا رز وكله، تعين هو شرط أنه مثلا يكون من جودته كذا، ثم بعد ذلك تبين أنه على خلاف الشرط، هنا تعذر عليه أن يرد، يبقى له أرش فقط الصفة، كم نقص؟ يعني بدل ما هو جيد صار متوسط، كم نقص يعطيه هي. قال وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. أن على المذهب عندهم قاعدة أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها. هو الآن قال لك اشترط أن تكون سرعتها كذا، وإذا سرعتها أعلى هنا ليس له حق لا خيار، لأنه وفى أو وفى بالشرط وزيادة. نعم. فهذه الشروط التي ذكرها كلها الأصل فيها الصحة، الأصل ويتفق عليها الأئمة. نعم. لكن يختلفون في الثالث، هذا شرط المنفعة. نعم. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع ومقتضاه صحة الشرط المذكور. ولبائع نعم، يعني شرط المنفعة المذهب لا يصح إلا شرط منفعة واحدة في المبيع أو في البائع، منفعة واحدة في المبيع أو البائع. في المبيع كما قال لك اشترط سكن الدار، هذا في المبيع، اشترط حملان البعير، هذا في المبيع. أو في البائع قال أشتري منك السيارة بشرط أن تغسلها، أن تغسل الثوب، تخيط الثوب، تحمل السلعة إلى آخره، شرط واحد فقط في المبيع أو في البائع. نعم. الشافعية ما يجوز زون ولا شرط، المالكية نعم يشترطون، يقولون إذا كان النفع والمدة يسيرين، إذا كان النفع والمدة يسير. ابن القيم يطلق ذلك، يجوز شرط منفعتين، ثلاث منافع إلى آخره. نعم. ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له. نعم. إجارة وإعارة ما استثنى، يعني مثلا قال بيعك السيارة بشرط أن نستعملها لمدة يوم يومين، صح، وله أن يؤجر السيارة لأنه مالك المنفعة ويملك الآن المنفعة لمدة يومين، له أن يؤجرها أو أن يعيرها. وإن تعذر انتفاعه بسبب المشتري فعلى المشتري أجرة المثل. نعم. أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معين، أو تكسيره، أو خياطة الثوب المبيع، أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشرطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير، وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. نعم. تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. يعني هو قال له اشترط عليك انك تحمل السلعة الى البيت، شرط المشتري على البائع هذه المنفعة، او مثلا تصلح السيارة، قال خذ قيمة الاصلاح او خذ قيمة الحمل الى اخره، قال كذا جائز. نعم. وان جمع بين شرطين من غير النوعين الاولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى ابو داود. يعني جمع شرطين من شرط المنفعة. المذهب كما تقدم لا يجوز إلا شرط منفعة واحدة، فإذا جمع شرطين من المنافع قال لك هذا لا يجوز، لكن لو جمع شرطين من صفة مثلا أو مصلحة كل هذا جائز. نعم. لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. يعني شرطان في بيع فسر، اختلف في الحديث، يعني فسر ما المراد بالشرطين في البيع، فقيل بأن المراد بهما الأجلان. يعني مثلا يقول بعتك السيارة بألف إلى شهر أو ب1200 إلى شهرين، أو الحلول والأجل، قل بعتك السيارة ألف حال أو ب1200 مؤجل إلى شهر. وقيل أن المراد بشرطان في بيع المذهب هو جمع منفعتين كما تقدم، أنه ما يجوزون إلا منفعة واحدة في البيع والمبيع. المذهب شرطان في بيع وأن تجمع منفعتين. وقيل بأن المقصود بالشرطين أي شرطين، حتى من شرط المصلحة أو شرط الصفة، أي شرطين ما تجمع إلا شرط واحد. وابن القيم يقول المراد بالشرطين هنا هو هذا، هو بيع العينة، هذا بيع العينة يحمل عنا ذا المراد هو بيع العينة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتينه بيع فله أو كسم أو ربا، قال هذا هو بيع العينة. فالعينة فيها شرطان في بيع، فيها بيعة نسيئة وبيعة حالة، وهذا هو الشرطان في البيع. نعم. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، قاله أحمد. نعم. أن يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر، يقول لك أبيعك بشرط أن تبيعني، يعني هم يجوزون أنك تجمع عقدين صفقة واحدة، لكن أن تشترط عقدا في عقد هذا لا يجوز. يعني يصح أن تقول بعتك وأجرتك، بعتك وصرفتك، بعتك وعقدت معك عقد شركة. نعم يصح كما تقدم، لكن هنا اشتراط عقد آخر هذا يقول هو بيعتان هي بيعة، بعتك بشرط أجرا، بشرط تبيع علي، بشرط تصرف لي، بشرط تزوجا إلى آخره، هذا قالوا بأنه هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به، بشرط ألا يتضمن محذورا شرعيا. يعني إذا تضمن محذور شرعي، يعني مثلا قال بعتك أو أقرضتك بشرط أن تبيعني، أتضمن محذور شرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. أو مثلا قال زوجتك أنك بشرط تزوجا، هذا هو نكاح الشغار، زوجتك بشرط أنك تزوجا، قالوا بأن هذا لا يجوز. فالرأي الثاني أن هذا جائز إلا إذا تضمن محذورا شرعيا. نعم. نعم. قال الثاني: ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، بقوله عليه السلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد. نعم. قال لك: إن شرط ألا خسارة عليه، يعني قال لك: أنا أشتري السلعة لكن بشرط إني ما أخسر فيها، أو متى نفق المبيع، يعني الناس اشتروا المبيع وذهب المبيع وإلا رديته، أو نعم، فهذان الشرطان فاسدان، لأن الخراج بالضمان كما جاء في حديث عائشة، كما أن لك خراج الشيء ربحه أيضا عليك ضمانه. أنت ليش تشترط أنه ما في منك ما تخسر، وأنه لابد أنه يذهب المبيع؟ فهذا هو العدل، الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. فإذا شرط لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، هذه كلها شروط فاسدة، لكن العقد صحيح كما استدل المؤلف. قال: أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه. قال: أبيعك بشرط أنك ما تبيع، أو بشرط أنك ما تهب، بشرط أنك ما تعتق، بشرط أنك ما توقف. فيقول لك المؤلف: لا يصح. لماذا؟ لأن مقتضى العقد أنك تملك التصرف بالبيع، بالهبة، بالوقف، بالصدقة، تملك. والرأي الثاني عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا يصح إذا كان هناك قصد صحيح، فيصح أنك تحجر على المشتري بعض التصرفات إذا كان هناك قصد صحيح. يعني مثلا هذا الشخص إذا اشترى يفرط، فأنت تشترط عليه أنه ما يبيع، أنه يسكن ولا يبيع، أنه ما يوقف، أو مثلا أنه ما يعتقه، لأنه لو أعتقه ترتب عليه مفسدة. وقال: هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. فيصح يعني تشترط عليه أنه ما يبيع، ما يهب، ما يتصدق، ما يوقف، تحجر عليه بعض التصرفات إذا كان هناك قصد صحيح. وهذا كلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قال بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنه. إذا شرط أن الولاء له فهذا باطل، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، قال: أبيعك الرقيق وولاؤه لي، إذا اعتقته ولاؤه لي، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لأن الولاء ترتب عليه أحكام، ترتب عليه أحكام. فالمعتق يرث المعتق، وأيضا يزوجه ويعقل عنه، هناك أحكام مترتبة على الولاء، فلا يصح أنه يشترط أن الولاء له. نعم. إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم. وكذا شرط رهن فاسد. نعم. يعني قال شرط البائع العتق، قال: أبيعك عليه بشرط أنك تعتق، هذا قالوا يصح. لماذا؟ لأن الشارع يتشوف إلى العتق. نعم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. لو شرط أن يكون الرهن خمرا، يعني المشتري قال: اشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال: لا بأس، لكن عطن 1000 علبة خمر رهن، ما يصح. أو مجهول، يعني يكون الرهن مجهولا، نعم الرهن مجهول، يعني ما بين ما هو الرهن، قال لك: أو خيار، أو أجل مجهولين، يعني لو أنه شرط خيارا مجهولا أو شرط أن الثمن يكون مؤجلا لكن ما بين الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد أن يكون إذا كان الثمن مؤجلا أن يكون الأجل معلوما، ما يكون مجهولا. لو قال مثلا الأجل إلى أن يرزقني الله عز وجل، ما ندري، هذا أجل مجهول. نعم، فلا يصح هذا الشرط أو الخيار مجهول، لا يصح. نعم. وإن قال البائع: بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري، صح البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. نعم، قال: بعتك على أن تأتي بالثمن إلى 3 أيام، تأتي بالثمن إلى 3 أيام، فهذا قال لك جائز. أو يكون تكون السلعة رهن على الثمن، يعني تكون السلعة هذه رهن حتى تأتي بالثمن. قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم. والثالث: ما لا ينعقد معه بيع، نحو إن بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول. أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. نعم، الثالث تعليق، تعليق عقد البيع. يعني جمهور العلماء لا يرون تعليق العقود، يقولون الأصل في العقود الفورية والتعليق ينافيها، فيقول: بعتني، بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول. قال: قبلت إن رضي أبي أو رضيت أمي أو نحو ذلك إلى آخره. أو يقول الراهن للمرتهن، المهم تعليق العقد. المذهب أنه لا يصح، وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني أنه صحيح، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لعموم أدلة صحة الشروط في العقود. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علق فقال في سرية مؤتة: أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. نعم، نعم. أو يقول لك: أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع، لقوله عليه السلام: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم. هذا يسمى غلق الرهن. نعم، غلق الرهن، يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، قال لك: لا يصح البيع. نعم، ولا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. نعم، فسره أحمد بذلك. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فعل هذا، وورد أنه ذهب إلى بقال وأخذ منه حاجة وأعطاه عليه، وقال: إن جئتك بالثمن وإلا فلنعلاني لك، إن جئتك بالثمن وإلا فلنعلاني لك. وعلى هذا نقول هذه المسألة تنقسم 3 أقسام. القسم الأول أن يكون الرهن مساويا للثمن، فهذا لا بأس به. يعني الرهن السلعة مثلا تساوي 1000، والثمن القرض مثلا أو ثمن المبيع 1000، هذا لا بأس، لا له ولا عليه الراهن، لا له ولا عليه. القسم الثاني أن يكون الرهن أقل من الثمن، أيضا هذا لا بأس، الرهن يساوي 1000 والثمن 1500، قال لك الرهن، هذا أيضا لا بأس به. القسم الثالث عكس ذلك، أن يكون الرهن أكثر من الثمن، الثمن 1000 والرهن 1500، هذا في غلق الرهن، هذا في إكراه للراهن، فهذا نقول بأنه لا يجوز. نعم. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله. نعم، وقال لك لا يصح تعليق العقد، لكن استثنى مسألتين، استثنى مسألتين يصح فيهما تعليق العقد، أو أنا تعليق بالمشيئة، قال بعتك إن شاء الله هذا لا بأس، أو بيع العربون. المسألة الثانية بيع العربون، بيع العربون يقول مثلا اشتريت منك البيت وهذه 1000 دينار، إن جئتك ببقية الثمن ولا 1000 لك، كما فعل عمر أنه اشترى دارا من صفوان للسجن بمكة، فإن جاءه عمر بالثمن وإلا فالعربون لصفوان، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند الحنفي والمالكي لا صحب العربون، لأن مسلم للنهي عن ذلك، لكن الحديث ضعيف. الصواب في ذلك أن بيع العربون صحيح، مثلها الإجارة أيضا، لو مثلا استأجر البيت وقال هذه 100 دينار، إن جئتك ببقية الأجرة وإلى لك 100، يقوله المستأجر، صح ذلك. نعم. وإن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان، لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، وإن سمى العيب أو أبرأه بعد العقد برئ. نعم، شرط البراءة من كل عيب مجهول له صورتان. الصورة الأولى أن يشترط البراءة من كل عيب، اشترط البراءة من كل عيب، قل بعتك السيارة بشرط أن تبرئني من جميع العيوب التي فيها. الصورة الثانية أن يشترط كل العيوب لكي يتخلص، يقول أبيعك السيارة ترى كلها معيبة، معيبة في إطاراتها ومعيبة في محركاتها وإلى آخره، كلها معيبة، هاتان صورتان. نعم، إما أن يقول أشترط البراءة من كل عيب، أو يقول يشترط وجود كل العيوب فيها. بعض يعني بعض الذين يبيعون من يشتغلون بعض السلع يقول لك أبيعك السيارة، أنا أبيعك هذا الشيء من السيارة، مثل الإطار فقط، أبيعك هذا الإطار، يعني بقية السيارة لكي تخلص من العيوب. أو مثلا يقول بعتك البيت على مجرد سمنت فقط، فهذه كلها صور من شرط البراءة من العيوب. فيقول لك المؤلف رحمه الله وشرط وإن باعه شيء وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان، لم يبرأ البائع، فإن يعني يقول لك تبرئ من كل العيوب المجهولة كان فيها عيب، أو من عيب كذا إن كان فيها كذا فأنا بريء منه، قال لك لم يبرأ، فإن وجد المشتري بالمعيب عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه. يعني شرط البراءة من العيوب إن كان قبل العقد لا يجوز، نعم، وإن كان بعد العقد جاز. كذلك أيضا لو قال فيها عيب كذا وأنا بريء منه جاز. فهنا على المذهب 3 حالات: الحالة الأولى اشترط البراءة من العيوب المجهولة قبل العقد لا يجوز، بعد العقد جائز، سمى العقد، سمى البيع، سمى العيب، قال فيها عيب كذا تبرئني منه، تبرئني من عيب كذا وكذا، جائز. فإذا سمى العيب صح. قبل العقد قال تبرئا من العيوب اللي فيها، ما سمى شيء، هذا لا يصح. بعد العقد هذا قال لك يصح. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن البائع إن كان يعلم فيها عيبا فلا يصح أن يشترط نفيه، لأن هذا من الغش والتدليس. أما إن كان يجهل فهذا يصح، ويقول بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، إن كان يعلم لا يصح، وإن كان يجهل فإنه يصح. قل هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار، فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع زيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. نعم، هذه المسألة إذا باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع، يعني باعه الأرض، باعه أرضا. إذا باعه أرضا فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يبيعه الأرض جزافا بلا تقدير، بعتك هذه الأرض، خلاص بعتك هذه الأرض ب1000 دينار ب2000 دينار دون تقدير، فهذا ما في خيار للمشتري، سواء وجده ظنها 1000 متر 500 متر ما في خيار، ما دام أنه باعها بلا تقدير. الحالة الثانية باعها بتقدير، فإذا باعها بتقدير واختلف التقدير، قد يكون في زيادة قد يكون في نقص، قال بعتك الأرض كم مساحتها؟ قال مساحتها 1000 متر، ثم بعد ذلك تبين أنها 1100، ها المية لمن تكون؟ للبائع، والألف تكون لمن؟ للمشتري. 100 تكون للبائع، والألف تكون لمن؟ للمشتري. لهذا قال لك فبانت أكثر من 10 صح البيع، والزيادة للبائع، الزيادة للبائع. طيب عكس هذه المسألة، باعه على أنها 1000 ثم تبين أنها 900، ها النقص يكون على من؟ على البائع. كما أن الزيادة في الصورة الأولى تكون للبائع، فالنقص أيضا يكون على من؟ في الصورة الثانية النقص يكون على البائع. قال لك صح البيع والزيادة البائع والنقص عليه، ولمن جهله أي الحال من زيادة فات غرضه الخيار، قال فلكل منهم الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. هو الآن باعه الأرض على أنها 1000 متر، تبين أنها 1100، تبين أنها 1100، كل منهما له حق الفسخ. قال المشتري أنا بفسخ، لماذا؟ لأن الحين البيع أصبح شريك لي، أنا شريت الأرض على أنها على أن يستقل بها، الآن البيع أصبح شريك أبفسخ. قال البيع لا تفسخ، لك الزيادة، ها هل يتمكن من الفسخ أو لا يتمكن؟ قال لك ما يتمكن. إن رضي البائع، نعم رضي البائع بدفع الزيادة للمشتري فإنه ليس له حق الفسخ، نعم لكل واحد منهما حق الفسخ، البائع له حق الفسخ، المشتري له حق الفسخ. لكن لو أن البائع قال للمشتري لا تفسخ ولك المياه الزائدة هذه، تم البيع، لزم البيع، ليس له حق الفسخ، لكن البائع لو أراد أنه يفسخ لأنه هذه 1,000 متر قد ما يستفيد منها، نعم، فله حق الفسخ. هذا في حال الزيادة. طيب في حال النقص، نعم، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية، يعني هو شرع على أنها 1,000 ثم تبين أنها 900 فقال البيع بفسخ، قال المشتري لا تفسخ أنا أرضى ولو كان 900، يقول يلزم البيع. فالخلاصة في ذلك إذا باعه بتقدير ثم بانت أزيد أو أنقص نقول البيع صحيح ولكل منهما حق الفسق، لكن في صورة الزيادة لو رضي البائع بأن يدفع الزيادة للمشتري فلا فسق. في صورة النقص رضي المشتري أن يأخذ السلعة ولو كانت ناقصة فإنه لا فسق. وقوله قبل ذلك وفات غرضه الخيار، هذه الجملة ليست في الأصل، هي ليست موجودة لا في المغني لا في المقنع ولا في المنتهى ولا في الإقناع، فهذه العبارة مشكلة، يعني قوله فات غرضه هذه ليست موجودة. نعم نعم. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز ولا يجبر أحدهما على ذلك. نعم، تراضيا على المعاوضة، مثلا لما تبين أن الأرض فيها زيادة متر قال البائع للمشتري عوضني عن الزيادة، تراضيا، أو نقص قال المشتري البائع عوضني، تراضيا على ذلك جاز. نعم. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، وزيادة للبائع والنقص عليه. نعم، هنا ما في حاجة، يعني هنا ليس في حاجة للخيار، لأن المبيع ممكن فصله هنا. نعم، المبيع هنا ممكن فصله، ليس مما يضرع. مثلا باعه طعام، قال بعتك الطعام، كم الطعام هذا؟ قال الطعام 100 صاع، الطعام 100 صاع، ثم تبين أنه 110، خلاص المشتري أخذ 100 صاع ويبقى 10 البائع، يفصل، هذا ما في مشكلة. أو مثلا باعه 100 صاع، الصبر ذي كم؟ قال والله 100 صاع، تبين 90، خلاص البيع صحيح ولازم، عطوا 10 زيادة. نعم. باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ، وهو 8 أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. لكن يستثنى من البيع، نعم، خيار المجلس، نعم، الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقه. حكمة الشارع في إثبات الخيار أن العاقد قبل العقد قد يكون راغبا في المعقود عليه، ثم بعد العقد قد يحصل له شيء من الندم، فجعله الشارع فسحة أنه يفسخ، نعم، أو يشترط، وقد يلحقه ضرر كما في حال التدليس والعيب والغبن، فجعله الشارع ما يدفع به هذا الضرر عنه. قال لك يثبت في البيع، هذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. نعم. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد. الكتابة، يعني الكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده، لو أن الرقيق اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل لمدة سنة، كل شهر 1,000 دينار، ثم قال وهم في المجلس قال السيد فسخت، نقول لا، ما في خيار مجلس، لأن العتق نفوذه قوي، ولهذا العتق مبني على التغليب والسراية. نعم مغلي مبني على التغليب والسراية، لو أعتق جزءا منه سرى إلى كله، ولو قال رقيقي حر أعتق كل رقيق إلى آخره. المهم قال لك ما ليس بخير، قال وتولي طرفي العقد، يعني البائع وكله أن يبيع السيارة، والمشتري وكله أن يشتري سيارة، ثم رأى أن هذه السيارة صالحة للمشتري، فقال الوكيل للبائع والمشتري شريت هذه السيارة من زيد العمر، قال لك ما في خيار مجلس. نعم قال لك لا يثبت خيار، تولى طرفي العقد. قال وشراء من يعتق عليها واعترف بحريته، كما تقدم الذي يعتق عليه كل ذي رحم محرم من نسبا، فإذا اشترى أباه خلاص عتق عليه، ما في خيار مجلس لا للبائع ولا للمشتري. أو اعترف بحريته قبل الشراء، قال هذا حر أنا أعترف أنه حر، ثم شراه خلاص يعتق، ما في خيار مجلس. نعم ليس في خيار مجلس لا للبائع ولا للمشتري. نعم وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، وقسمة التراضي والهبة على عوض لأنها نوع من البيع. نعم هذا كما سيأتينا إن شاء الله في باب الصلح، أن الصلح ينقسم إلى قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح الإقرار في معنى البيع يثبت في خيار المجلس، يعني مثلا يقول أنا أقر أنك تريد مني 1000 ريال لكن ما معي 1000 ريال، خذ هذا الكتاب، فتصالح على ذلك. المدعي نعم المدعي له صلح الإقرار في حقه، هذا حكمه حكم ماذا؟ صلح الإقرار حكمه حكم البيع، لأنه أخذ هذا الكتاب مقابل 1000، هذا البيع، فنقول له خيار المجلس، لو قال أفسخ فسخ. المهم أن صلح الإقرار حكمه حكم ماذا؟ البيع، يعني هو يدعي أن يقول أنا أريد منك 1000 ريال أو أريد منك السيارة هذه لي، يقر المدعي عليه ثم يتصالح، تريد مني 1000 خذ هذا الكتاب، ثم يتصالح، فهذا حكم حكم البيع يثبت به خيار المجلس، المبادلة موجودة الآن. نعم قال لك قر بدين أو عين ثم صالح عنه بعوض، وقسمة التراضي كما سيأتينا أيضا في باب القسمة، أن القسمة نوعان، قسمة إجبار قسمة تراضي. قسمة التراضي ما فيها ضرر أو رد عوض، يعني ما يترتب عليها ضرر أو رد عوض، هذه يقولون بأنها في حكم البيع يثبت بها خيار المجلس. يعني مثلا قسمنا الأرض، زيد له هذا الجانب وعمر له الجانب الآخر، وزيد يأخذ هذا الجانب ويدفع لعمر 1000 ريال أو 2000 ريال ونحو ذلك، فهذه القسمة ما دام فيها رد عوض أو ضرر في حكم البيع، لكل الفسخ خيار المجلس ثابت. نعم قال والهبة على عوض، يعني قال وهبتك الكتاب على أن تعطيني كتابا أو تعطيني قلما، هذا بيع لأن المبادلة موجودة يثبت فيها خيار المجلس. نعم وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما. الصرف بيع نقد بنقد، هذا بيع مبادلة نقد بنقد. السلم تقديم الثمن تأخير المثمن، بيع. نعم. الإجارة بيع منفعة. نعم دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. نعم لأن هذه ليست بيعا ولا في معنى البيع، لكن صحيح أن المساقات والمزارعة إذا قلنا بأنها عقود لازمة فهي كالإجارة، المساقات تكون على أشجار والمزارعة تكون على أراضي، يعني يدفع له الشجر على أن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الثمر، هذه يثبت فيها خيار المجلس الصحيح، لأن الصواب أنها عقد لازم. المزارعة، المزارعة تكون على الأرض، يعني يدفع له الأرض بجزء معلوم مشاع من الزرع، فهذه الصواب أن عقد لازم ويثبت فيها خيار المجلس. لكن الوقف والرهن والضمان، الخلاصة في ذلك أن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع. نعم. ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار، ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع، فإن كانا في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة، وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة. نعم. المهم أن خيار المجلس ثابت لكل منهما ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، فالمرجع إلى التفرق هو العرف لأنه لم يرد تحديده في الشرع. نعم. وإن نفياه أي الخيار بأن تبايع على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد، أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، يعني النفي قبل العقد، يقول أبيعك لكن ما في خيار، والإسقاط بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد أسقط الخيار، هذا صحيح. نعم. لأن الحق لهما وقد أسقطه. نعم. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر، لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه، وتحرم الفرقة خشية الفسخ، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. نعم. تحرم الفرقة خشية الفسخ لما في ذلك من التحيل على إسقاط حق الغير. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، يعني إذا مات قال لك سقط خيار، لأن الموت أعظم الفرقة، أعظم الفرقة الموت. وعند الشافعي أنه لا يسقط، يورث. فنقول لوارثه أنت بالخيار ما دمت في المجلس حتى تفارق المجلس، وهذا هو الصواب، لأن الخيار حق مالي يورث. الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا يشمل ما تركه الأزواج من الأعيان المالية والحقوق المالية. نعم. لا بجنونه، يعني لو أنه جن العاقد فهما على الخيار، إذا جن العاقد على خياره، لكن ما دام أنهما لم يتفرقا من المجلس. لكن المجنون يقوم وليه مقامه، وليه مقامه، لأنه الآن خلاص ارتفع عنه التكليف، فنقول بأن وليه مقامه، يقوم مقامه، فله أن يختار له من الإمضاء أو الفسخ ما دام في المجلس. نعم. نعم. وإذا مضت مدته بأن تفرق كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. نعم. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط بأن يشترطاه أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم. يعني خيار الشرط كما ذكر دليله المؤلف، وأيضا من ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه من وصفه الشرط فيه. نعم. أن يشترطاه في صلب العقد أو بعده، في صلب العقد أو بعده، يعني مثلا يقول بعتك السيارة بشرط اللي هي الخيار لمدة يوم ويومين، هذا حصول بالعقد، أو بعده في زمن الخيارين في المجلس قال لي الخيار لمدة 3 أيام، أو في زمن خيار الشرط قال لي الخيار 3 أيام، بعد أن مضى يوم قال لي الخيار أيضا 3 أيام زيادة، يصح. نعم، فيصح أن يشرط في صلب العقد أو بعده في زمن خيار المجلس أو زمن خيار ماذا؟ ها؟ الشرط، زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط. تقدم أيضا أنه يصح قبل العقد، حتى قبل العقد يصح، فخيار الشرط يصح قبل العقد في صلب العقد وفي زمن الخيارين. نعم. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، ولا يعني إذا لم يكن فيه لا خيار مجلس ولا خيار شرط، هنا يكون العقد لازما. ولا إلى أجل مجهول. نعم، لا إلى أجل مجهول، قال لي الخيار نعم إلى أن يتبين أمري أو إلى أن أجد سيارة أو نحو ذلك، ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأجل معلوم. نعم. ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. نعم، ولا في عقد حيلة، في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. نعم، القرض يعني كل قرض يجر منفعة ربا لا يجوز، لكن قد يتحيل على المنفعة في القرض، يتحيل على المنفعة في القرض يعطيه يشتري منه البيت ويعطيه الدراهم ويأخذ البيت ويشترط أنه متى رد عليه القرض رد عليه البيت، فهذه صورة، هذه صورة قرض وصورة بيع وهي قرض، فهو يعطيه الدراهم على أن ثمن للبيت وهذا المقرض يأخذ منها البيت وينتفع بها، ثم بعد ذلك إذا رد عليه القرض رد عليه البيت، فهو أقرضه مقابل الانتفاع في البيت، فهما يتحيلان على القرض بفائدة بصورة البيع، يعني بصورة البيع، فهو يظهر على أنه بيع وأنه باع عليه البيت أو نعم وأعطاه اشترى منه البيت وأعطاه الدراهم، هذا ينتفع بها وهذا ينتفع بالبيت، ثم بعد ذلك إذا رد عليه القرض رد عليه البيت. نعم. قال رحمه الله وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء مدة الخيار كما تقدم أن خيار الشرط يصح، قال لك ولو مدة معلومة ولو طويلة، يعني المشهور من المذهب أنهم لا يحددون مدة خيار الرجوع والفسق ب3 أيام خلاف الجمهور، فإنهم يحدونها ب3 أيام، متى تبدأ؟ لو شرط يوم يومين 5 أيام تبدأ من العقد إن شرط الخيار في العقد، وإلا من حين ما شرط، لأنه قد يشرط في خيار الشرط، قد يشرط في خيار الشرط، فمن حين ما شرط، مثلا قد يشترط الخيار في صلب العقد لمدة 3 أيام في اليوم الثالث يشترط زيادة 3 أيام، فيقول لك هذا من حين ما اشترط. نعم. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع، أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه، يعني قطعاه يعني أبطلاه، قال أبطل، ولنفرض أن البائع اشترط الخيار لمدة يومين والمشتري اشترط الخيار لمدة 3 أيام ثم اتفق على إلزام العقد وإبطال الخيار، بطل لأن الحق لهما. ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح نعم والصلح في البيع والصلح والقسمة نعم والهبة الصلح بمعنى. الذي في معنى البيع كما تقدم صلح الإقرار، فإذا ادعى عليه دينا أو عينا فأقر ثم صالحه عليه بمال، صالحه على هذه العين أو هذا الدين بمال، فهذا الصلح في معنى البيع يثبت فيه خيار الشرط. والقسمة يعني قسمة التي بمعنى البيع وهي قسمة التراضي، وهي كل ما فيه ضرر أو رد عوض، هذه بمعنى البيع يثبت فيها خيار الشرط. والهبة بمعنى يعني هبة الثواب كما تقدم، أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به، وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب، أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2 إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخياط لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. نعم نعم، يقول لك وفي الإجارة في الذمة يعني على عمل موصوف يثبت خيار الشرط في الإجارة على عمل موصوف، يعني مثلا استأجره أن يدهن البيت أو أن يبني أو أن يخيط الثوب كما ذكر المؤلف ونحو ذلك، المستأجره على عمل موصوف يثبت فيه خيار الشرط. قال لي الخيار لمدة، اتفق على أنه يدهن، قال بس لي الخيار لمدة 2 أو 3 أيام، المؤجر أو المستأجر يثبت هذا. طيب كذلك أيضا إذا كان كانت الإجارة على مدة، نعم مدة، استأجر البيت أو استأجر الدكان ونحو ذلك، فقال لك يثبت فيه يثبت خيار الشرط إذا كانت الإجارة على مدة، لكن اشترط ألا تلي المدة العقد، يعني الخيار يبدأ من 1 إلى 3 أو إلى 4 ومدة الإجارة تبدأ من 4 إلى 2 أشهر 3 أشهر سنة إلى آخره، فمدة الخيار لا تلي مدة الإجارة، تكون قبل مدة الإجارة اشترط المؤلف. فالإجارة قد يثبت فيها خيار الشرط إذا كانت على عمل أو إذا كانت على مدة، يعني استأجر منه دكانا أو بيتا لمدة إلى آخره. نعم. ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة، ويصح شرطه للمتعاقد. نعم، يقول لك الشيخ يعني هو يعني أثبت خيار الشرط في بعض العقود ونفاها عن بعض العقود، فأثبتها في البيع والصلح والقسمة والهبة التي بمعنى البيع، والإجارة على عمل موصوف، وكذلك أيضا الإجارة على مدة أثبت فيها خيار الشرط. والمسلك الثاني مسلك خيار اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن خيار الشرط يعني خيار الرجوع والفسق ثابت في كل العقود، في كل العقود ثابت لعموم الأدلة، وعلى هذا حتى العقود التي يشترط فيها التقابض مثل قال كالصرف، الصرف قال لك ما يصح فيه خيار الشرط لأنه يشترط فيه التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد، فنقول نعم يصح في خيار الشرط، يتم التقابض مع خيار الشرط ما ينافيه، لكن لا بد من التقابض. أو مثلا تشتري ذهب من السائق وتشترط الخيار، لكن لا بد من القبض، تدفع الدراهم وتقبض الذهب وتشترط الخيار، هذا لا بأس، تشترط خيار الفسق في الشرط وفي السلم في الضمان في الكفالة، يعني حتى شيخ الإسلام يشترط الخيار الشرط في عقود التبرعات، يعني في الهبة وفي الوقف، نعم في الهبة وفي الوقف، هذه عقود تبرعات مع أنه لا يجوز الرجوع فيها، لكن هو ما تبرع إلا على هذا الوجه. فمثلا يقول هذا البيت وقف ولي الخيار لمدة يومين، ثلاثة أيام، خمسة أيام إلى آخره، فهذا شرط صحيح لأن أرجع عن الوقف. أو مثلا وهبه قال لي إلى آخره. نعم، وذكر ابن مفلح أنه حتى ظاهر كلام شيخ الإسلام حتى في النكاح مثلا المرأة يكون تشترط الخيار، قد يتبين أن هذا الرجل ناقص الدين أو سيء الخلق، تشترط الخيار لمدة يوم، يومين، ثلاثة أيام إلى آخره. فمسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن خيار الشرط ثابت في كل العقود، خلاف المؤلف رحمه الله فهو أثبت خيار الشرط الرجوع في بعض العقود ونفاها عن بعض العقود.